نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب على استفساراتكم ورسائلكم فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بكم يا فضيلة الشيخ. حياكم. فضيلة الشيخ، هذه رسالة من المستمع سوداني مقيم بالجمهورية العربية اليمنية، يقول في سؤاله: لي جهاز ثمين وجدت الأولاد في البيت يلعبون به، فغضبت من ذلك وقلت لزوجتي علي الطلاق، ما خليه في البيت، بمعنى أن أحوله من البيت أو أبيعه، ولكن سرعان ما ندمت من هذا الحلف الذي انزلق على لساني دون قصد أو شعور، ولم أفي بما حلفت. فسألت أحد أهل العلم وقال: عليك كفارة يمين، ولكنني متردد من ذلك، فأرشدوني وفقكم الله، وهل يمكن أن تقدر كفارة الإطعام أو الكسوة وإخراجها؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. والجواب أن ما صدر من الأخ السائل، ما دام أنه سأل عنه بعض أهل العلم وأفتى، فما هو المانع من أن يعمل بفتياه إذا كان يعرف أنه من أهل العلم وأهل الفتوى؟ أما الذي يظهر لي أن هذا يعتبر طلاق، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وإذا أراد أن يأخذ بفتيا من أفتاه أو أن يسأل بعض طلبة العلم الذين يفتون بمثل هذا القول الذي ذكر أن بعض العلم أفتاه فيه، فهذا شيء آخر. وعلى من أفتاه بأن عليه كفارة يمين، أن أيضا يوضح له كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين مذكورة بكتاب الله عز وجل، وهي إطعام 10 مساكين وإلى آخره. نعم، شكر الله لكم. سؤاله الآخر يقول: طفل رضيع تريد أمه أن تصحبه إلى الحج بقصد الحج لها وله، فهل يلزمه إحرام؟ وهل نسكها يكفيه ما دامت تحمله، أم تؤدي مناسكها وتكرر النسك له؟ الحمد لله، الجواب أنه إذا أريد أن يحج بالطفل فلا بد أن يحرم به، أن يجعل محرم. فإذا كان ذكرا يجرد من المخيط ويعامل كمعاملة الكبير في الشيء الذي يفعله الكبير، وإن كانت أنثى فكأمها. وهذا الطفل له حج، إلا أنه لا يكفيه عن حجة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفعت إليه امرأة صبيا قالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. والمناسك تقضيها وهو معها، كالوقوف بعرفة تقف وهو معها الطفل، وكالمبيت بمزدلفة، وكالبقاء أيضا بمنى، ورمي الجمار يرمى عن الطفل، ويبقى الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. تطوف هي مثلا عن نفسها، وتطوف عنه أيضا طواف آخر، أو يطوف عنه أبوه، أو يطوف عنه أبوه مثلا إذا كان والده معه. إنما لا بد من طواف عنه بالبيت وبين الصفا والمروة، لا بد من طواف عنه بالبيت للحج وللوداع، وطواف أيضا بين الصفا والمروة للحج، وكذا للعمرة أن اعتمر به، وطواف البيت أيضا للعمرة إن حصل عمرة أيضا له. نعم، شكر الله لكم. سؤاله الأخير يقول: ماذا يقول قارئ القرآن عند مروره بآية السجدة؟ إذا مر الإنسان بسجدة من سجود التلاوة فالأفضل والأكمل أن يسجد. نعم، فالأفضل والأكمل أن يسجد. وإذا سجد فليكبر عند السجود، فليكبر عند سجوده. ويقول سبحان ربي مثلا، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى في سجوده مثلا. وإن قال غير ذلك مما روي، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك حاكمت وبك خاصمت، سجد وجهي لله الذي خلق سمعه، خلق سمعه وبصره، خلق سمعه وبصره، أو خلق سمعه وبصره، واللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، أو شيء من هذا القبيل. فهذا وارد، إن قاله فحسن، وإلا فإن المطلوب أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هذا هو السجود. نعم، هذا هو الذي ينبغي لمن مر بسجود بسجدة من سجود التلاوة إذا كان تاليا، ولا ينبغي أن يمر السجدة ولا يسجد. نعم. طيب يا شيخ، إذا صادفت وقت نهي، حتى ولو وقت نهي، لأنها ليست بصلاة في الحقيقة، ولو في وقت نهي. نعم. نعم. وأيضا لو فرض أنها صلاة، أو على القول مثلا أنها بصلاة، فإن هذه من ذوات الأسباب أيضا، لأنها لسبب. نعم. شكر الله لكم. هذه رسالة وصلتنا من المستمع دفع الله حمد نور دفع الله، سوداني مقيم بالرياض، ويقول في سؤاله: ما حكم الشرع في زراعة الأعضاء مثل زراعة القلب؟ وهل يجوز زراعة قلب مسلم لغير المسلم والعكس؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. الحمد لله. الجواب أن مثل هذه الأحوال أو مثل هذه الأمور من من من من, من أحوال الضرورة، والضرورة لها أحكامها. فإذا حل بإنسان ضرورة مثل هذه، ثم هذه الضرورة اقتضت أن يزرع له عضو من الأعضاء، فلا مانع من أن يزرع له عضو ما دام أنه مضطر، وأن حياته وجوده يتوقف على هذا الشيء، لأن الحال كما تقدم حال ضرورة، وللضرورة أحكامها، والضرورات تبيح المحظورات. المهم أنه لا مانع من ذلك عند الضرورة. نعم. شكر الله لكم. أيضا في سؤاله الثاني يقول: في كثير من المسابقات تجرى عملية القرعة للفصل بين الفائزين في مسابقة ما، فهل القرعة هي الطريقة المثلى للفصل بين الفائزين لتحديد المراكز؟ وهل ورد ما يفيد إثبات أو عدم جواز الفصل بطريقة القرعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ أفتونا في ذلك. الحمد لله. الجواب أنه حينما تحصل مسابقة، حينما تحصل مسابقة ويفوز أكثر من واحد، والجائزة أقل من الفائزين، أو الجوائز أقل من الفائزين، الجوائز المحددة لمن يفوز للفائزين بالمسابقة أقل من من من من الفائزين، وحينئذ يستدعي الأمر أن توزع الجائزة على الفائزين بطريق القرعة، فإن هذا طريق مشروع، والقرعة جاءت بالكتاب وجاءت بالسنة أيضا، كما قال الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، بالقرعة يعني. نعم. وكما قال في قصة مريم: يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا أيضا بالقرعة. فجاءت القرعة بأكثر من موضع من القرآن، وجاءت أيضا بالسنة. فإذا تعدد المستحقون وكان المستحق أقل منهم، وليس هناك طريق إلا أن يتعين المستحق بطريق ما، فالقرعة أولى الطرق، لأنها طريق مرجح. وهذا في أمور كثيرة، حتى مثلا لو طلق واحدة من نسائه ولم يعينها ونسيها تميز بالقرعة، وأشياء كثيرة من هذا القبيل جدا يعني. طريق المهم أن القرعة طريق شرعي. فإذا كان في مثل هالحال المسؤول عنها أن هناك جوائز مرصودة لمسابقة في علم أو في غيره من المسابقات التي تعلن بالإذاعة أو بالتلفزيون، ثم لم نقصت الجوائز عن عدد الفائزين، ولم يبقى إلا أن يخصص بعض الفائزين بالقرعة دون يخصص بعض الفائزين بالجوائز دون بعض، فإن طريق القرعة طريق شرعي جاء النص عنه بالكتاب، جاء مثلا يعني دليله، أو مثلا جاء فيه النص من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة. نعم. سؤاله الثالث يقول فيه: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم إلى آخر الآية، سؤاله يقول فيه: ما هو الذي تدعو إليه هذه الآية بالتحديد؟ هل الآية تحث على الخطبة أم أنها تفضل عدم الإقدام على الخطبة؟ وما هو سبب نزول هذه الآية؟ الحمد لله. الجواب أن هذه الآية جاءت بعد آية تربص المتوفى عنها 14 بالضبط، جاءت بعدها تماما. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، معناه أن المتوفى عنها وكذا المطلقة طلاقا باينا لا مانع من التعريض لها في الخطبة من الأجانب، لا مانع أن يعرض لها دون تصريح، يعني كأن يقول الرجل أو وصيه فلان يريد أن يتزوج، أو فلان يبحث عن امرأة صالحة، أو يبحث عن امرأة مثلا تتوفر فيها مثل هذه الشروط، يعني يشير إشارة دون تصريح، لأن المعتدة لا يجوز أن يصرح لها بالخطبة، بل يشار لها إشارة، إشارة يعني مثل أن يقول إني في مثلك راغب أو شيء من هذا القبيل. وكذلك أيضا المطلقة طلاقا بائنا لا يجوز لغير مطلقها أن يصرح لها بخطبة، ولهذا وإنما المهم وإنما المأذون به هو التعريض، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني أو أضمرتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني الإنسان يحوك في نفسه شيء إذا أراده أو هم به أو فكر فيه، فإنه يحوك في نفسه، والأفكار والتفكير من الأمور التي لا يستطيع الإنسان دفعها، الخواطر والهواجس من الأمور التي قد لا يستطيع الإنسان دفعها، ولكن لا توعدوهن سرا، يعني لكن لا يكون هناك عزيمة أو تصريح أو تواعد أو يعني وعد أنه بعد انتهاء العدة لا تكون للفلان، هذا لا يجوز، لأنه هذا يصل إلى درجة الصريح تماما. ولكن لا توعدهن سرا وقولوا قولا معروفا على حسب ما تقدم من تعريض أو تلميح أو إشارة، تفهم المرأة منها أن هذا له رغبة لكنها ليست صريحة وليست يعني مؤكدة، فإذا كانت هي عندها نفس الشعور ما تفوت بنفسها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قال اعتدي في المحل الفلاني فإذا فرغت من عدتك فآذنيني، يعني فأخبريني، يعني مع أنه لا تزوجين إلا مخبرتها، فلما آذنته وأخبرته أشار عليها بأن تتزوج أسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله عنهم أجمعين. نعم، شكر الله لكم. هذه رسالة وصلتنا من المستمع ميم عين عين من السودان الخرطوم، يقول في رسالته: لقد طفت 3 في الحج القدوم الإفاضة الوداع، وفي الأخير ما نويت، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الحمد لله. الجواب أن أهل العلم ذكروا أن الإنسان إذا طاف طواف إذا أخر طواف الزيارة وطافه عند الخروج أجزأه عن الوداع. طيب، أهل العلم ذكروا أن الإنسان الحاج إذا أخر طواف الزيارة اللي هو طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة اللي هو طواف الصدر خروج، يعني إذا أخره ثم طافه عند الخروج أجزأه عن الوداع، عن طواف الوداع، وبناء على أن النبي صلى الله بناء على أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا يعني أن هذا آخر عهده بالبيت، يعني أنه لما طاف طواف الزيارة وسافر بعده مباشرة أن آخر عهده بالبيت. إلا أنه بالنظر إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنه ينبغي للإنسان أن ينوي بالطواف طواف الزيارة وطواف الوداع، لأن الطواف عبادة، ولأن العبادة تفتقر إلى نية في الحقيقة، ولأنه وإن دخل طواف الوداع بطواف الزيارة كدخول راتبة كدخول تحية المسجد براتبة الظهر مثلا، بالراتبة اللي قبل الظهر أو بالراتبة التي مثلا إلا دخل الإنسان مثلا قبل العشاء، مثلا إلا دخل الإنسان قبل الظهر ثم أراد أن يصلي تحية المسجد وصل الراتبة فإن الراتبة تكفي هنا عن عن عن تعيدة المسجد. إلا أن الأولى والأكمل أن ينوي بطواف الزيارة طواف الزيارة وما يعني وطواف الوداع معا حتى يكون العمل بنية، لأنه ما دامت عبادة وما دام عمل لابد أن يكون بنية، إنما الأعمال بنيات. أما كلمة العلم فصريح أنه إذا أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن الوداع، وربما أن يكون ظاهر كلامهم ولو وإن لم ينوي طواف الوداع، إلا أن النية أحوط وأطيب لعموم قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن الطواف عبادة ولأن العبادة تفتقر إلى النية. نعم، شكر الله لكم. سؤاله الثاني يقول: عندي أخ شقيق متوفى، أود أن أعتمر أو أحج عنه، هل يجوز ذلك أم لا؟ أفيدوني في ذلك. الحمد لله، إذا حج الإنسان عن نفسه حجة الإسلام واعتمر عن نفسه عمرة الإسلام فجزاه الله خيرا إذا حج أو اعتمر عن أقاربه الموتى، سواء والده أو والدته أو أخيه أو أخته أو ما أو جده أو جدته أو ما أشبه ذلك. نعم. هذا سؤال من الأخ عبد الله محمد العمري من مدينة الرس، ويسأل الأخ عبد الله ويقول: هل زكاة ذهب المرأة يجوز دفعه على أقارب الزوج المحتاجين؟ الحمد لله، لا مانع من ذلك إذا كان عند المرأة مثلا زكاة، إذا كان عند المرأة زكاة وتريد أن تدفع زكاة مالها أو ما عندها إلى أقارب زوجها فجزاها الله خيرا ما داموا فقراء أو محتاجين، لأن أقارب الزوج هم من جملة الفقراء أو من جملة المحتاجين، ولأنها تدفع عليهم الزكاة. إلا أنني أنا لا أرى أن في الحلي زكاة، لا أرى أن في حلي النساء المعد للاستعمال أو العارية زكاة. نعم، وهو الذي عليه العمل وقول أكثر أهل العلم. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل تجوز قراءة القرآن الكريم نظرا في صلاة النوافل؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من القراءة مثلا بالمصحف، إلا أن عدم إلا أن القراءة عن ظهر قلب عن ظهر قلب أدعى للخشوع وأقل للحركة، ولكن هذا لا يؤثر إذا كان ما لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويريد أن يقرأ ويطيل القراءة فلا مانع من أن يقرأ بالمصحف. نعم. سؤاله الآخر أيضا يقول فيه: هل فيه تسليم بعد سجود التلاوة؟ وإذا كان المصلي في أثناء الصلاة وسجد عند آية فيها سجدة، هل يكبر عند الرفع من السجود إذا كان يؤم الناس، حيث فيها إما يكبرون عند القيام من سجود التلاوة؟ أفيدوني في ذلك. الحمد لله، الجواب أن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التكبير لسجود التلاوة في البداية عندما يريد الإنسان أن يسجد، أما إذا رفع فلا أعرف الآن أن النبي كان يكبر إذا رفع، والفقهاء يقولون يكبر إذا سجد وإذا رفع، الفقهاء أو بعض الفقهاء يقولون يكبر إذا سجد وإذا رفع. أما عند السجود فهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر، ولكن إذا كان السجود في الصلاة والذي سجد هو الإمام ويريد أن ينبه المأمومين في تكبيره فإن هذا أولى لأسباب، منها أن المأمومين ينتظرون ما يشعرهم بأن الإمام رفع. نعم. وقد تكفي القراءة هنا. ومنها أيضا أن أن أن أن المعروف أن انتقالات الصلاة غالبا أو كلها لا تكون إلا بتكبير، فحينما يركع الإنسان أو يرفع أو يسجد أو يرفع لا بد من من من مثلا تكبير أو قول سمع الله لمن حمده، شيء يشعر الناس كلام يشعر الناس بأن الإمام انتقل أو تغير من حال إلى حال. فإذا كان الساجد إمام فلا مانع من أن يكبر عند رفعه كما يكبر عند سجوده كما يكبر عند سجوده. وأما سجود التلاوة فليس فيه سلام، بل يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وإن أراد أن يدعو مثل قول اللهم لك سجدت بك آمنت عليك توكلت وبك خاصم سجد وجه لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فهذا لا بأس به، لأنه ورد نعم شكر الله لكم. ولا يحتاج إلى تسليم أيضا. أيضا سؤاله الأخير يقول فيه: هل صلاة الجمعة للمسافر تصلى ظهرا أم يقصرها على ركعتين؟ الحمد لله المسافر ليس عليه جمعة، المسافر ليس عليه جمعة، ولذا يقصر الصلاة لأنه مسافر ويصليها ركعتين، لا لأنها جمعة بل لأنها ظهر مقصورة، ولأنه مسافر شرع له القصر، فلا صلة له بالجمعة ما دام أنه مسافر، لأن من شرط الجمعة الاستيطان، أن يكون مستوطن الإنسان مقيم، فإذا كان مسافر فهو مسافر وله أو أن يصلي الرباعية ركعتين، وهذا السنة في حقه. نعم شكر الله لكم. هذه رسالة وصلتنا من المستمع الكريم عبد الله بطي المطيري من مهد الذهب المدينة المنورة، ويسأل الأخ عبد الله عن حكم الشرع في من يقرأ القرآن ويخطي في تشكيل حروف الكلمات، علما بأنني لا أجيد القراءة ولا الكتابة، مثل أقول إن ربك والصحيح إن ربك، وهل هذا يفسد الصلاة عندما أقرأ بتشكيل خاطئ؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير. الحمد لله. الجواب أن على الإنسان أن يهتم بكتاب الله، وأن يحاول أن يكون يجيد القراءة ويقيم الحروف والتشكيلات، وهذا من واجب المسلم في الحقيقة، ولا ينبغي للمسلم القادر أن لا يهتم بذلك ولا ولا ولا ولا يتحرى فيه جزيل الأجر وعظيم الثواب من الله عز وجل. ومع ذلك فإنه إذا لحن مثل هذا اللحن الذي ذكر أو ما شابهه، فإن هذا لا يؤثر في صلاته ولا يبطلها، ولكن عليه أن ينتبه أن للفاتحة أهمية ومكانة غير سائر السور أو سائر القرآن، لأن الفاتحة ركن في قراءة الصلاة، ركن في الصلاة، بل في كل الركعات ركن، لا تتم الصلاة بدونها، ومطلوب من الإنسان أن يقرأها وأن يكون ضابطا لها ومتقنا لها ما دام قادر أو مستطيع. والواقع أنه لا يكفي مجرد قراءة القرآن مغلوطا أو ملحونا أو بأخطاء كثيرة مع القدرة، مع أن كثير من الناس يحسن الأمور الكثيرة من أمور الدنيا، لكنه لا يهتم بكتاب الله عز وجل ولا يوليه اهتماما ولا عناية، ولا يحرص عليه كما يحرص على باقي الأمور، وربما باقي العلوم وباقي الأشياء الأخرى يهتم بها ويحرص عليها، ولا يحرص أو يهتم بكتاب الله، وكتاب الله أولى ما يهتم به. نعم شكر الله لكم. في سؤاله الأخير يسأل عن المسافر على ظهر مركب، هل له صلاة جمعة؟ المسافر مسافر سواء على ظهر مركب أو على طائرة أو على سيارة أو على قطار وما أشبه ذلك، ما دام الإنسان مسافر وليس بمقيم بمستوطن في بلد فإنه مسافر. نعم ولا والمسافر ليس عليه جمعة. نعم شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمع صلاح إمام من جمهورية مصر العربية، يقول: هل زيارة المرأة للقبور مثل قبر الوالد أو الوالدة أو أحد الأقارب لها حرام أم حلال؟ الحمد لله، لا يجوز للمرأة أن تزور القبور وتقصد زيارتها. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن ذلك، نهى النساء وبالغ في النهي، وقال: لعن رسول الله، لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقال: أرجعنا مأزورات غير مأجورات. فزيارة القبور ليست مشروعة للنساء، وليس من من من للمرأة أن تزور القبور ولا المقابر، لكن للمرأة عوضا عن ذلك أن تدعو لموتاها وأن تستغفر لهم وأن ترحم عليهم وأن تصدق عنهم إذا كان عندها شيء، وتعطي الفقراء ولا سيما أقاربهم، وتستغفر لهم كثيرا وهكذا. وإذا كانت تستطيع أن تحج عن والدها أو عن أمها أو عن مثلا أحد من أولادها أو تعتمر، فهذا كله خير، ومثل ما تقدم من أفضل ما يكون الدعاء، والدعاء مخ العبادة، وفي حديث آخر الدعاء هو العبادة، وفي حديث آخر الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، والله جل وعلا وقال: ادعوني أستجب لكم، فهذا وعد من الله عز وجل وهو لا يخلف وعده جل وعلا. فأفضل ما يفعله الإنسان الدعاء، فإذا دعا لموتاه ودعا لأقاربه ودعا لإخوانه، فإنه كما في الحديث: إذا دعا الإنسان لأخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله. ودعاء الملك مستجاب، آمين يعني أمن على دعائه ثم قال: ولك بمثله. فهذه فائدتين: الفائدة الأولى أنه أمن على دعائه لغيره، والفائدة الثانية أنه سأل الله له مثل ما ما ما, ما دعا به. نعم. شكر الله لكم. هذه رسالة من عبد الله يعقوب إسماعيل صالح، سوداني مقيم بالجمهورية العراقية، يقول: سافرت منذ 3 سنوات، وعلما أنني متزوج ولم أرجع لحسب الظروف التي قابلتني في طريقي، ما حكم الشرع في غيابي هذه المدة الطويلة عن زوجتي، وعلما بأنني أرسل مصاريف لأهلي ومن ضمن هذه المصاريف مصاريف لزوجتي، ولكنهم لم يعطوها من هذا المبلغ شيئا، وما علمت به إلا بعد الرجوع، أفيدوني في هذا أفادكم الله. الحمد لله، ما مضى إن شاء الله تعالى معفو عنه إذا رضيت الزوجة وعافت عما مضى. أما المستقبل فهذا لا ينبغي، لأن الوقت طويل، يعني الغيبة طويلة، والمرأة في حاجة إلى زوج، وفي حاجة أيضا إلى نفقة. وقد ذكر السائل أن أهله لا يعطونها من النفقة شيء، وهذا معناه أيضا خطأ آخر مع غيبة زوجها، ترك الإنفاق عليها، وهذا فيه إضاعة للزوجة وتعريض لها للأخطار والمتاعب التي قد لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان أن يكرر مثل هذه الأمور وهو قادر، لا يطيل الغيبة ولا أيضا يهمل زوجته وأولاده من النفقة. فإذا قدر أنه لا بد وأن يغيب، فعليه أن يرعى شؤونهم ولئن كان بعيدا عنهم، بالكتابة، بالمكالمة، بالنفقة، بجعل إنسانا يلاحظ عليهم ويثق فيه ويأمن أنه يوصلهم الذي يرسل إليهم ويعتذر منهم وهكذا. نعم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على استفساراتكم ورسائلكم الشيخ صالح بن علي بن غصون، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. نشكركم لحسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. قام بهندسة الصوت الزميل فهد العثمان. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.